طيب فضل الشيخ، هذا قد يقول يعني شخص، يعني أحد يقول أنا يعني لا أغتاب ولا أنم، ولكن يعني قد أجلس في مجلس يكون فيه هذه المحرمات، هل أنا يعني قد يعني هل أنا قد نقص من أجر صومي؟ خاصة فضل الشيخ يعني قد يكون هذا المجلس مثل عمل الشخص في مكتبه في مكان عمله، قد تحصل بين الزملاء بعض الأمور وهو جالس يستمع. هل على العموم في قاعدة مهمة جدا، وهي أن المسلم في الحقيقة المسلم دائما فاعل مؤثر في الآخرين من جهة الخير والصلاح، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. أنا أعجب في الحقيقة من كثير من الناس أنه سلبي في مثل هذه القضايا، بمعنى كأن الأمر لا يعنيه، ويقول كما يقول المثل: كل شاة معلقة بكراعها، وأنا مالي ومال الناس. مثلا إذا كان الإنسان في مجلس وحصلت فيه غيبة أو نميمة أو منكر من المنكرات، فالواجب عليه أن يغير بلسانه، لأن التغيير باليد هذا لولاة الأمور أو لمن يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، أو للأب في بيته مع أولاده مثلا. لكن بالنسبة له يغير بلسان، يقول: يا جماعة اتقوا الله، خافوا الله، هذه غيبة، هذه نميمة، هذا كذب، ما يجوز هذا، هذا حرام. يعني بعض الناس في الحقيقة سلبي لدرجة أنه يعني يسمع الأمر العظيم ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يزعج قاطبا، وكأن الأمر لا يعني، وهذا خطر عليه. ولذلك نهانا ربنا عز وجل أن نجلس في المجالس التي فيها تعرض أو فيها معصية، وأمرنا عز وجل بالقيام عن هذه المجالس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في أحاديث تشير، وهي من الفوائد التي تستنبط، أن المستمع للمعصية مثل الغيبة والنميمة مشارك للقائل. فأضرب لك مثال، في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم ماعز الأسلمي، ماعز الأسلمي زنى واعترف بزنا ثم حكم عليه بالرجم، في قصة طويلة طبعا، لكن اختصارها والفائدة منها، لما رجم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يقولان، يقول أحدهما الآخر يقول: هذا الذي ستر الله عليه أبى إلا أن يرجم رجم الكلب. فسمعهما النبي عليه الصلاة والسلام، واحد يتحدث والآخر يستمع، فالتفت فإذا حفرة فيها حمار ميت قد شال برجله، يعني انتفخ، فقال: أين فلان وفلان؟ لاحظ الشاهد، فلان وفلان، القائل هو أفضل الشيخ يستمع ولم يتكلم، القائل والمستمع. فقال: أين فلان وفلان؟ فجاء فقال: لبيك يا رسول الله. قال: انزل وكل من جيفة هذا الحمار. استغرب من يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهما ذلك، ثم قال لهما: إنما قلتما في أخيكما آنفا أعظم من أن تأكل من جيفة هذا الحمار. ثم بيّن بأن ماعز رأيته يسبح في نهر من نهار الجنة إلى آخره. الشاهد من القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام استدعى القائل والمستمع. لماذا؟ لأن ذاك رضي بمقالتي ولم ينكر عليه، فجعلهما في الحكم سواء، حكم على هذا وهذا بحكم عظيم. ولذلك الواقع أن كثيرا من الناس في الحقيقة قد يعتقد بأن الأمر لا يعني، لا هو يعنيك، فإما أن تغير بلسانك، قد يقول فضل الشيخ أنا غيرت بقلبي فقط. لا، القلب هذه مرحلة ثالثة. إذا لم يستطع بلسانه، عدم الاستطاعة باللسان ليست يعني خاضعة للذوق والهوى والرأي، وإنما يعتقد بأنه إذا أنكر بلسانه ترتبت عليه مفسد عظيم، إما أن يضرب، إما أن يطرد، إما أن يحصل له أذية شديدة، إما كذا وكذا. أما الآن ما في أحد حقيقة يعني لا يستطيع الإنكار باللسان، خاصة وأننا يعني مطالبون بأن نكون رفيقين فيما نأمر، رفيقين فيما ننهى، عالمين بما نأمر، عالمين بما ننهى. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس الشيخ إسحاق يعتقد بأنه المنكر لابد أن يكون إيش، إنكار المنكر لابد أن يكون بغلظة وشدة، وليس بصحيح، هذا ليس بصحيح أبدا. يعني أضرب لك مثال الآن، لو أن رجلا في المجلس سمع آخر يغتاب أو ينم، ليس بالضرورة أن يكشر عن أنيابه أو أن يقطب جبينه أو أن يقول الكلام القاسي ليس بالضرورة أبدا، وإنما ممكن أن يغير هذا المنكر بكلام يأسر القلوب ويرقق القلوب القاسي. يقول يا أخي والله أني أخاف عليك من النار، أخاف عليك من غضب الله، والله أني راح منك مثلا، أنت الآن على خطر أن تفسد صومك، والله أنك أحب علي من كثير من الناس، لكن العمل اللي تعمل خطرا عليك، وهذا من الكلام الطيب هذا، فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. المقصود من هذا الاستطراد أن ينبغي للإنسان أن يكون فاعلا مؤثرا إيجابيا كما يقولون، لا يكون سلبيا، يعلم الناس، يوجه الناس، ينكر المنكر، يأمر بالمعروف باللين وبالرفق وبالحكمة، هذا هو الواجب على الإنسان. ثم بعد ذلك يعني ننتقل إلى قضية إذا لم يستفد من هذا، تطور المنكر، أنكر عليهم برفق ولين لكنهم ما استجابوا، يجب عليه أن يخرج من المجلس، يخرج من المجلس قدر المستطاع. لكن إن قلت لي مثلا هو في الدوام في العمل ولا يستطيع أن خرج، يترتب عليه يعني مفسدة، فأقول له هنا في هذه الحالة قد أدى الذي عليه وأنكر بلسانه وبقلبه، والله عز وجل يثيبه على ذلك وليس عليه شيء ما دام أنه في مثل هذا المحيط. وأنا أعتقد أن الناس في الحقيقة لم يصلوا في القسوة إلى مرحلة مثلا تمنعهم من قبول الحق والخير إذا صاغه الإنسان وقدمه بقالب فيه رفق ولين ورحمة وعطف في الآخرين، خاصة في حال الصوم في فرصة في للإنسان فرصة للإنسان أنه غالب فضل الشيخ، غالب الناس في حال الصوم خاصة في نهار رمضان يعني يتقبل خاصة في مثل هذا صحيح الأمور. صحيح، والله في رمضان وفي غير رمضان الناس يحتاجون إلى الرفق واللين، يحتاجون إلى من يرحمهم. يعني هؤلاء الذين يعني شردوا في أودية المعاصي والذنوب، هؤلاء يحتاجون إلى من يعيدهم، لكن برفق وبلين وبرحمة. نحن لسنا أوصياء على الدين في الحقيقة، الدين يمثل نفسه، والدين عظيم في الحقيقة، الدين جاء بكل رفق وبكل لين وبكل رحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحقيقة يعني النموذج العظيم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، اقرأوا في سيرته، انظروا في حياته كيف كان مع المشركين، كيف كان مع المنافقين، كيف كان مع الأعراب القساة مثلا الذين يأتونه يغلظون عليه بل يقولون قولا عظيما في حقه، ومع ذلك كان يقابلهم باللين والرفق والرحمة. وهذا لا يعني بالضرورة في الحقيقة أيضا أن تكون قاعدة عامة، قد يحتاج بعض الناس إلى نوع خشونة، يعني من الناس جنس لا يصلح معه دائما الرفق لكن يحتاج إلى خشونة، مثل اليدين الآن، اليدين بعض الأحيان يحصل فيهما وسخ ولا يمكن إخراج هذا الوسخ إلا بنوع خشونة، يحتاج الإنسان يفرك يديه بشدة وخشونة. كذلك من الناس من يحتاج إلى نوع تغليظ ونوع تغيض عليه حتى يرجع إلى الطريق، لأنه إذا رأك أنت منبسط معه لين قال يعني هذا هو يفكر هكذا بينك أنت رجال ما تحمل، لكن لما يرى غيرتك وشدتك وتمعر وجهك على معه حينما ترى على منكر عظيم فهنا قد يرجع قد يتأدب، قد لا يظهر هذه المعصية، قد تكون المعصية يعني يستر على نفسه في هذه المعصية لا يجاهر بها. صحيح، لكن فضل الشيخ ذكرت أن الخشونة تحتاج في بعض الأحيان. الله تعالى قال لموسى عليه السلام عندما أمره بالذهاب إلى فرعون مع خشونة فرعون قال له قول له قولا لينا. صحيح، هذه القاعدة العامة، لكن قاعدة الخشونة استثنائية، ولذلك الآن مثلا الحدود فيها قسوة، يعني مثلا يعني حينما تنظر إلى الحدود فيها يعني قطع يد وفيها كذا قطع رقاب، القاتل يقتل والسارق يقطع، لماذا؟ لأن هذا في مصلحة للآخرين، هذا فيها مصلحة للآخرين إذا فيها نوع خشونة. كذلك بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم حياته الغالب أنها مبنية على الرحمة، لكن في نماذج استثنائية استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم نوع الخشونة، مثل عمر وجد بيده ورقة من التوراة فتغيظ عليه الصلاة والسلام، فقال أو متهوكون في يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية، غلظ عليه بالقول حتى جثى عمر على ركبتيه. مرة من المرات خرج على أصحابه وهم يتحدثون في القدر قال الراوي فخرج علينا كأنما يتفقع حب الرمان وجهه من شدة الغضب، فقال أبي هذا أمرتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حالات قد يحتاجها الإنسان في بعض الأحيان، لأن في الحقيقة كما يقولون لا تكون دائما لينا إيش لا تكون صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر. بعض الأحيان أولادك وهو أم أولادك في البيت تحتاج بعض الأحيان أن تعلق العصا حتى يرون بأنك جاد في بعض الأحيان، لست دائما لينا على الدوام. يعني ترين فضيلة الشيخ يعني عظم الذي ارتكبوه. صحيح، هو القضية قضية أنك يعني بعض الأحيان الآن قد تستعمل القسوة في بعض الأحيان لمصلحة الشخص المقابل. الآن عندك الطبيب، نعم، قد يفتح بطن الإنسان وهذه قمة القسوة، لكن لأجل إيش؟ مصلحتي. قد يقطع مثلا أصبعه، قد يعني يناوله مثلا إبرة مثلا معينة وفيها ألم وفيها كذا، قد يعطيه دواء مرا لا يتحمله المريض، لكن هذا في الغالب إيش؟ هذه مفسدة، مصلحته مفسدة تفوت في جانب المصلحة العظيم. نعم. كذلك أنت بعض الأحيان قد تغضب شيئا يعني ما أو قليلا أو يعني كثيرا في قضية من القضايا، هذا الغضب وهذه الشدة هي في الحقيقة تفوت في مقابل المصلحة العظيمة التي ينالها ويحصل عليها الشخص المقابل. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، لو بينتم أهمية الفطور وفضله ومكانته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يوفقني وجميع المسلمين للعلم النافع وللعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصيام والقيام وتلاوة القرآن. بالنسبة للفطور للصائم، ينبغي للمسلم حينما تغيب الشمس أن يبادر إلى الإفطار، فإذا غربت الشمس وذهب قرصها وغاب بالكلية هنا يشرع للصائم أن يفطر، فالله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأول الليل هو غروب الشمس. نعم. فإذا غربت الشمس دخل الليل. وبالنسبة للإفطار، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان يفطر على رطب، فإن لم يجد أفطر على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وفي هذا في الحقيقة فوائد طبية عجيبة، ذلك أن المعدة خلال فترة الصوم خلت من الطعام وحصل فيها شيء من اليبوسة، فاحتاجت في هذه اللحظة إلى شيء يلينها، وليس هناك أعظم من مادة السكريات هذه كالتمر والرطب تلين المعدة. وأيضا لما كانت المعدة حصل فيها شيء من اليبوسة في هذه الفترة، لا شك أنه يتولد شيء من الجراثيم في المعدة، فاحتاجت إلى الماء الذي يطهر وينظف ما حصل في المعدة من يعني الإفرازات أو آثار خلوها من الطعام ومن الشراب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب أو على تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، وهذه لا شك أنها سنة، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يتبع السنة في ذلك فليفطر على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن يفطر على رطب، فإن لم يجد أفطر على تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء، بمعنى حسى حسوات من ماء. إن لم يتيسر له ذلك، يعني جاز أن يأكل أي شيء من الأطعمة المباحة ما دام أنه لم يجد التمر ولم يجد يعني الرطب، لأن ليس كل أحد يستطيع أن يجد التمر والرطب، والله تعالى أعلم.